وسلم. النبي عليه الصلاة والسلام لم يحج في الإسلام إلا حجة واحدة هي حجة الوداع، والتي ودع الناس فيها وقال لعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا. وأهل الصناعة الفقهية الفقهاء يجعلون من حديث جابر رضي الله عنه وأرضاه أصلا في فقه حج رسول الله عليه الصلاة والسلام، لأن جابر كان أحفظ، لأن جابر رضي الله عنه كان أحفظ وأضبط لما يرويه، وقد رواه بعدما كبر، لكنه ذكره منذ خروج النبي عليه الصلاة والسلام من المدينة إلى مكة، ثم من عودته من مكة إلى المدينة. مما قاله جابر في الحديث وهو يخبر قال: حتى إذا استوت به ناقته على البيداء أهل بالتوحيد لبيك اللهم لبيك، يخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهو عليه الصلاة والسلام أهل لما استوت به ناقته على البيداء، معنى أهل أي قال لبيك اللهم لبيك، وهو الشروع الأول والأعظم في الدخول في النسك حجا كان أو عمرا. متى يلبي الإنسان؟ يلبي إذا فرغ من الصلاة التي صلاها لإحرامه، سواء كان ذلك تحية مسجد أو كان بعد فريضة، ويلبي إذا ركب الدابة، وفي عصرنا إذا ركب السيارة، يعني بعد أن يسلم يهل بالنسك لبيك اللهم حجا، ثم إذا ركب سيارته يهل مرة أخرى، ثم إذا استوت به السيارة في الطريق وكما تقول العامة يعني التحق بالطريق نفسه، هذا الذي قاله جابر بلفظ حتى إذا استوت به ناقته على البيداء. فالنبي عليه الصلاة والسلام أهل عندما فرغ من الصلاة، وأهل عندما ركب الدابة، وأهل عندما استوت به راحلته ناقته على البيداء. فقال لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. وقد سمى جابر هذه التلبية أنه أهل بالتوحيد صلوات الله وسلامه عليه. فهذه البيداء، والمراد هنا بيداء المدينة التي بعد ذي الحليفة المعروفة اليوم بأبار علي، بعدها إذا أردت الذهاب إلى مكة تأتي أرض فسيحة تعرف بالبيداء، لما استوت به ناقته القصوى عليه الصلاة والسلام في ذلك الموضع المبارك أهل بالتوحيد صلوات الله وسلامه عليه. إذن